يا ريت العمر يتوقف على حالة هنا جنبك, يا ريت العمر يتوقف على حالة هنا جنبك, نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف, نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف, يا ريت العمر يتوقف على حالة هنا جنبك, يا ريت العمر يتوقف على حالة هنا جنبك, نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف, نعيش فيها ولا نخفف من الشوق اللي ما يوصف, ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب, ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب, وأقول لك أنت ما حبوبي, أقول لك أنت أنت أنت ما حبوبي. أحبك يا رشيق القلب, أحبك في اللقاء والصد, أحبك والدموع الخد, أحبك مهما كان الرد, أحبك يا رشيق القلب, أحبك في اللقاء والصد, أحبك والدموع الخد, أحبك مهما كان الرد. يا حبيبي تعبت الأيام تنادينا نسايرة, تعبنا وصحة الأحلام فرصتنا في حاضرة, أحبك يا رشيق القلب, أحبك في اللقاء والصد, أحبك والدموع الخد, أحبك مهما كان الرد, أحبك يا رشيق القلب, أحبك في اللقاء والصد, أحبك والدموع الخد, أحبك مهما كان الرد. وأنا في حالتي معذور, ربك لا تلوم مجبور, وأنا في حالتي معذور, ربك لا تلوم مجبور, لأنك أنت ما حبوبي, وأنت منايا, أنت منايا مطلوبي. أملك الأفراح وأتصرف بها وحدي, وأعرف كم بقي لي جراح وكم ساعة هنا عندي, دارتني أملك الأفراح وأتصرف بها وحدي وأعرف كم بقي الجراح وكم ساعة أنا عندي لا خلي فرحنا دايم وخلي عمرنا هاي وأقول للشوق من أنت توكل روح يا ظالي لا خلي فرحنا فيصل أخلي عمرنا هاي أقول للشوق من أنت توكل روح يا ظالي وخلي عمرنا هايم وأقول للشوق من أنت توكل روح يا ظالم لا خلي فرحنا دايم أخلي عمرنا هايم وأقول للشوق من أنت توكل روح يا ظالم ونروي فيها نشوة قلب ونتهادى ورود الحب ونروي فيها نشوة قلب